الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل حفظكم الله يقول: حلت علينا مصيبة الموت، فقد توفي والداي في وقت واحد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعانني فاسترجعت وصبرت وسجدت، أحمد ربي ولا زلت أرفل بنعمه سبحانه. يقول: لكن تمر اللحظات تضيق علي الدنيا بما رحبت، فأتذكرهما وأبكي شوقا لهما، لا أبكي سخطا ولا تمني وجودهما، لعلمي أن قضاء ربي خير لهما، لكني أشكو حالي لربي بعدهما، ولا أملك دموعي ولا نشيجي، وأنا أبتهل له سبحانه بالدعاء أن يغفر لهما ويرحمهما ويربط على قلبي ويشرحه ببرد يقينه ورضاه، فهل ذلك ينقص أجري من أجل الصابرين الراضين الشاكرين؟ جزاكم ربي خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يجمعك مع والديك وإخوانك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأوصيك مرة أخرى وثالثة بالصبر واحتساب الأجر في فقد هؤلاء الأحبة، ولا جرم أن فقد الوالدين من أعظم ما يمر على الإنسان في حياته، ومن أعظم المصائب التي تنزل عليه أن يفقد أحد والديه أو أحد أولاده. ولكن على الإنسان إذا علم أن هذا قضاء الله وقدره أن يقابله بالصبر واحتساب الأجر والرضا، فإن أمر الله عز وجل نافذ، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. يقول السلف رحمهم الله تعالى: لن تتم حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر حتى تعلم أن ما كان وما يكون إنما هو بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الصبر واجب على ما يقضيه الله عز وجل من هذه المصائب. وإني أوصيك أيها الأخ الكريم أن تتعامل مع هذه المصيبة بعدة أمور. الأمر الأول أن تتعامل معها بالإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الأمر الثاني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الأمر الثالث أن تعامل هذه المصيبة بالصبر، وأن تعلم أن الله مع الصابرين، وأن الله يحب الصابرين، وأن الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وأن تعلم أن الصبر من الجسد بمنزلة الرأس، وأن تعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا لم يكن عند الإنسان صبر فلا إيمان له، كما أن الإنسان إذا قطع رأسه فلا ينفعه جسده. الأمر الرابع أن تحاول أن تقرن هذه المصيبة بالرضا استحبابا وندبا لا وجوبا، وهي أن يخرج كل تضجر وتسخط من قلبك على الله عز وجل. والصبر من الواجبات، لأنه حبس الجوارح عن فعل ما لا يليق. وأما الرضا فإنه من المستحبات عند نزول المصائب في أصح القولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. الأمر الخامس أن تتسلى بهذه الأوراد الشرعية التي شرعت عند نزول المصائب، كقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكلما تذكرت مصيبتك بفقد والديك أكثر من هذا الذكر العظيم. وكذلك في الصحيح من حديث أم سلمة أنها لما فقدت أبا سلمة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أكثر من هذا الذكر وأبشر بخيرات وبركات تتنزل عليك من السماء في جبر قلبك وفي تعويض حنانيهما بفضل الله عز وجل وكرمه عليك. وأما البكاء يا أخي كلما تذكرتهما فإذا كان بكاء عاديا لا صراخ ولا عويل ولا ندب ولا نياحة معه فإنه أمر طبيعي جبلي فطري لا يلام الإنسان عليه. وقد بكى من هو خير منك إيمانا وأعظم منك يقينا وتوكلا ورضا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المعروفة لديك إن شاء الله تعالى. ولكنني أوصيك أنه كلما تذكرت والديك ومصيبتك بهما أن تكثر من حمد الله عز وجل، فإن صبرك هذا تعطى به أجرا كأجر صبرك عند أول لحظة سماعك بوفاتهما. وكذلك حمدك واسترجاعك تعطى به أجرا كأجر حمدك واسترجاعك عند سماعك لوفاتهما. فما أصيب الإنسان بمصيبة وصبر عليها ثم تذكرها بعد زمان فجدد لها صبرا وحمدا وشكرا إلا أجر عليها كأجره عند أوائل نزولها عليه. فأبشر بالخير، فالبكاء الذي لا ندب معه لا بأس به، والحزن الذي يهجم على القلب بسبب فقدهما والشوق إلى لقائهما لا يلام الإنسان عليه، لأنه أمر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا تكليف إلا بقدرة، ولكن عليك أن تجعلها في ميزان حسناتك لا تجعلها مذهبة لأجرك. فالبكاء الذي يهجم على قلبك لا تجعله بكاء عويل ونياحة، بل اجعله بكاء رحمة وشفقة. والحزن الذي يعتور قلبك ويعتصره لا تجعله حزن تسخط وتضجر على قضاء الله فيذهب أجرك، ولكن اجعله حزن رحمة وشوق مقرونا بالصبر وكثرة الدعاء لهما، والله أعلم.